وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن، فلهذا يسمى ابن لبون. وقوله ذكر توكيد، توكيد وليس نعم. يقول فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. 35 إلى 45 فيها 36، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، يعني بكرة تم لها سنتان. طيب لماذا نقول في 36 ابن لبون ذكر له سنتان، وهنا نقول بنت لبون لها سنتان؟ نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة، والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص؟ هنا نقص، ولهذا إذا صار بعض الناس ما في فائدة قال أنا أكد على ثور، يعني ما في فائدة، ما في فائدة. لكن هذا ولذلك شوف الآن ابن اللبون في مكان ايش؟ بنت نخاب دون انه بسنة، لكن لنقصه عنها جبر بماذا؟ بسنة. طيب يقول ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. من 45، من 46 الى 60 فيها حقة فروقة الجمل. حقة في الكسر، ويقال في الذكر حق، وهو الذي تم له 3 سنوات، 3 سنوات. وسمي بذلك حق وحقة لأنها استحقت أن ترحل ويحمل عليها، وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل، ولهذا قال طروقة الجمل فعولة بمعنى مفعولة، أي يطرقها الجمل لو أرادها، وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل، يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن. فمن 46 إلى 60 فيها حقة، وهي بكرة تم لها 3 سنوات، وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويعمل عليها وأن وتستحق الجمل. ترى الأسئلة الآن أنتم اللي تركوها، يعني ما في أسئلة عندكم الآن. ها اللي عدم ذكر الصيام الخلف، نعم، إنه يعني لأنه ما أتى وقت، نعم، ما يقول قائل من الزكاة أيضا ما أي نعم نعم هذا التعليل يكون عليلا. نعم هذا التعليل يكون عليلا، لكن يمكن نلقاه من الشرائعات. سؤال الأخ أحمد يقول ترد علينا الزكاة هذه، نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الإنسان، لأنه يشرع في الحول من يوم السلم، يشرع في الحول من حين يسلم، صحيح ما يجب تمام الحول شرط، لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه، يبدأ بالحول. ما يخالف خلينا يكون مستعدين، إنه الآن عرفوا أن أموالهم واجب فيها زكاة الآن، وتمام الحول شرط لوجوب الدفع، وأما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب، ومن يوم يسلم إذا كان كافر يبدأ. نعم سوال ثروة كان عندهم ثروة من حين ما تنبت. نعم ها لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء، يأتينا شرح في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك، أن إذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه، فعليه الزكاة، وإذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه، فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها. أو مثل عرض الزرع للمطر الذي يفسده وما أشبه ذلك فعليه أن يوجه الزكاة. نعم. ما يقول المدين عليه زكاة لأن الرسول ما استثناه؟ إلا. أما قلنا الدليل العموم. معنى العموم يعني ما فيه استثناء. نعم. ها؟ نعم. الشيخ هذا نحن قلنا حديث فلما تكون تبن لبون ذكر. نعم. يعني هذا التعويض نقيس على داخل يعني إذا ما إذا ما وجد. سيأتينا إن شاء الله في آخر الحديث القاعدة في ذلك. ها؟ تأخذ من أبناء الصغار في الطلاب يعني ما وجد ترجيح من السياق أنه للجنس. وجد الترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند أهل اليمن يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة يوزع في فقراء المدينة. إيه نعم نعم. إيش؟ لا لا ما هو في الديون على المدينين ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين كلامنا على الزكاة على المدين. كان عنده وصال زكويا وهو مدينه عبد المدين. نعم. تجب عليه الزكاة. نعم. تجب الزكاة على في المال الذي بيده. نعم. الحديث الذي روى عن عثمان لو قال هذا صحيح الزكاة. نعم. هذا ما يمنع ما قلنا. لأن تبقى الزكاة تبقى الدين واجب. تبقى الدين واجب. وإذا وجب شيئا أحدهما أسبق قدم الأسبق. لكن هذا رجل مدين ولهم ما بعد حل الدين مثلا ما حل الدين. إذا قال فمن كان دين فليؤده لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده. نعم. ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد من أولاد القرى. نعم. ما يقال أن ذلك ذكر في الحديث من الأغلبية. ما يمكن نقول للأغلبية لأنه ما نحمل على خلاف ظاهره إلا بدليل. وحديث قبيصة حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى قبيصة بن خارق الهلالي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.